ألعوبة في يد الشباب كتبتها غارقة من الغارقات، تقول: سطرتها بيدي وحبرها دمي وثمنها شرفي وكرامتي، فلقد أصبحت ألعوبة في يد الشباب، بل قول الذئاب. تقول: تعرفت عليه في أحد المجمعات وبدأنا نتبادل المكالمات فأحببته وأحبني، قلت: وهم وأحلام وخذ عبالات. تقول: تطورت العلاقة بيننا، كان يقيم مع مجموعة من الشباب وكنت أتصل عليه فيردون علي ويخبرونه أني أريده. مرة من المرات اتصلت ولم يكن موجودا، ورد علي صاحبه، أخذ يستدرجني بالحديث وطلب مني إقامة علاقة معه فرفض، فهددني قائلا إنه سيخبر صاحبه الذي أحبه أنني أتصل عليه من ورائه وأننا نتكلم ساعات. فاستجبت لطلبه فأقمت معه علاقة. قلت: أين الحب الذي تدعيه؟ أين قولها أحبني وأحببته؟ تقول مستطردة في رسالتها: فكانت خاني أكثر شاعرية ورومانسية من صاحبه، ولازلت معه حتى أخرجني من بيتي معه، ولا زال يعدني ويمزيني حتى فقدت أعز ما أملك. واستمرت العلاقة بيننا حتى حدث بيني وبينه خصومة على أمر ما، فاتصلت يوما أبحث عنه، فرد علي صاحب له آخر فقال: أعلم أنك قد تخاصمت مع فلان، وأنا سأحاول أن أجمع بينكما للصلح. تقول: فصدقته، وتواعدنا أنا وإياه عند الكلية بعد الظهر. جاء وركبت معه، وبدل أن يأخذني إلى مكان صاحبي توجه بي إلى شاطئ البحر. هناك حيث لا أحد راودني عن نفسي، فلما رفضت قام باغتصابي وهددني إن أنا أخبرت أحدا، ثم ردني إلى مكاني ورماني كما ثم الكلاب. أخبرت صاحبي بالأمر فأخذ يواسيني ويهدئ من خاطري وأقسم أنه سينتقم لي ولشرفي، ثم خرجت معه أداوي جراحي. ثم فوجئت بآخر يتصل علي ويقول إن لديه صورا وتسجيل للمكالمات، وإن لم أخرج معه فسينشر صوري ومكالماتي في كل مكان. فخرجت وفعل بي ما فعل، ولا زلت على تلك الحال، ذاك يهددني وذاك يغتصبني، حتى قبضت علينا الهيئة، وليتهم قبضوا علي من أول مرة خرجت. لقد فات الأوان، لقد فقدت وخسرت كل شيء، لقد أصبحت ألعوبة في يد الذئاب، ولطخت عرض أهلي بالخزي والعار. صدق الله حين قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، أليست هذه مآسي وأهاك؟ أليست هذه الأخبار تدمي القلب وتدمي العين؟ أعراضنا تنتهك، صيحة أطلقها بأعلى الصوت، إلى الآباء والأمهات وإلى ولاة الأمر وأصحاب المشورات: أنقذوا فتياتنا، أيها الأب، أيتها الأم، كلكم مسؤول. إن غفلة البيوت والتفكك الأسري ووجود شاشات وقنوات وإنترنت وجوالات بلا حسيب ولا رقيب سبب من الأسباب. فتيات في الأسواق بلا حاجة ولا هدف، قلت الغيرة على الأعراض، نساؤنا يخرجن مع السائقين صباح مساء لا رقيب ولا حسيب، تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركبة فاضحة للمفاتن ثم يلام الشباب. أقول للفتاة أنت سبب من الأسباب، خلعت الأدب والحياة وخرجت كافية عارية، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تجذبي أنظار الرجال؟ أما علمت أنك لست لكل الرجال، أنت لرجل واحد هو زوجك، وإن لم تكوني زوجة فأنت في مرحلة الاستعداد للزواج. قال مستشرق لرجل مسلم: لماذا تلبس نساؤكم الحجاب؟ قال: لأن نساءنا لا يرغبن أن ينجبن من غير أزواجهن. فهمتي؟ الخمسة وتهيا وقت الإسلام ألا هيا كوني كالخمسة وتهيا. أسألك بالله العظيم، أما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات، لكن هل فهمت معناه؟ وهل عملت على أن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اسمع بارك الله فيك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أسمعتي؟ هل استشعرت عظيم الأمر والخطر؟ لا يدخلن الجنة ولا حتى يجدن ريحها، وعيد تهتز لهوله الأبدان. ثم في قوله: إلعنوهن فإنهن ملعونات. والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب. هذا عن الوعيد، فكيف أنت بمن توعدن به؟ كافيات عاريات، أما رأيتيهن في الأسواق والمجمعات؟ لبسن عباءات على آخر الصرعات والموديلات، علقن العباءات على الأكتاف فبدت الصدور بارزة والجسور مخصرة وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه. ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة، إنما لكسر الزينة وإخفائها. أسألك بالله، أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة؟ إذا خطبت قالت: أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى تبدو. قلت: أنا ضدان يا أختهما اجتمعا، دين الهوى والفسق والصد. والله ما أدرى بأمتنا إلا الزواج ما له حد.